الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فيه فصلا تجاوزته أنا سهو، ونبهني واحد من الأخوان في الدرس الماضي نبيه هذا في صفحة 44 لا أدري الكتاب معكم ولا. يقول رحمه الله: فصل فيما تبنى عليه في المقابر والمفاسد. المقصود من هذا الفصل هو أن الشخص عندما يزاول عمل مشروع سواء كان هذا العمل دينيا او كان دنيويا، بالدين مثل الصلاه والزكاه والصيام، والدنيوي مثل المعاملات الماليه، يعني ان الانسان يحتاج سببا شرعا ولا فرق بين الكون دينيا او دنيويا. عندما يباشر هذا السبب يقع في قلبه معنى، وهذا المعنى هو عبارة عن الشيء الذي سيتركب على هذا الأمر، يعني الفائدة أو النتيجة أو المعنى أو ما إلى ذلك. هذا المعنى الذي يقع في قلبه تارة يكون علما، تارة يكون اعتقادا، وتارة يكون ظنا، وتارة يكون شكا، وتارة يكون ظنا. هذه المراحل الخمس يقع في قلب الانسان العلم بحصول المسدد، يعني النتيجة أو اعتقاد حصول النتيجة أو مجرد ظن في حصول النتيجة، أو يكون هناك شيء من الشك أو يكون هناك توقع. والذي يعمل من هذه الأقسام كلها واحد، الذي يعمل من هذه الأقسام القرآن وهو أفضل، ومعنى ذلك أن تصرفات الناس باعتبار ما يجب عنها من نتائج دنيوية وأخروية، حصول هذه النتائج أمر قوي. لماذا؟ لأن الذي يؤثر المسببات على الأسباب من جهة حصولها أو من جهة عدم حصولها، الذي يرتب هذه المسببات على أسبابها هو الله جل وعلا. فالإنسان يعمل السبب على ظن أن الله سبحانه وتعالى يجازي أن النتيجة التي يريدها هذا الشخص من النتائج الدنيوية مثل المعاملات المالية، المعاملات المالية التي يخرج الإنسان ويزيد ويشتري على ظن أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، وهكذا يتزوج على أمل أن الله سبحانه وتعالى يرزقه أولادا وأن ذريته تكون صالحة تعينه على أمور دينه وأمور الدنيا وأمور الآخرة. لكن قد يتحقق هذا الأمر المظنون، يتحقق كل ما يتحقق بعضا أو لا يتحقق شيء مما تشاهده الآن في المعاملات يبيع الإنسان بدل يدخل صالحا يبيع ويشتري ويأخذ قد صرف مليونين كذا إلى 15 20 30 100، وقد يفعل، لكن لازم على الرهن أنه سيفعل. فالشيخ رحمه الله يقول إن مصالح أن ما كنا يعني أن الإنسان يدخل في فعل الأسباب على ظن أنه سيحصل على أداء طيب، هذا هو المقصود من هذا الفصل. ثم قال رحمه الله من المظاهر والنفاذ لما تبنى على العرفان، يعني قصد التجارب، تجارب الإنسان قد يجد شيء مرة مرتين ويبدأ حاولنا أو يظن أن هذا الأمر سيتجرب، مثل ما تشوفون الآن كثير من الناس يتخصص في نوع من السبع لأن هذا كذا قصده ويحقق منها الربح ولو كان الربح كثير وهكذا. ومنها ما تبنى على الاعتقاد في خمس العوام، يعني قصد ان بعض الناس يعتقد ان الشيء لا يحقق بعض الناس يتحرك، واكثرها يبنى على الظن والفساد لاعواد اليقين والفساد، يعني يقول ان اليقين ما هو متيسر، انت الان تبيع ماذا تخرج تبي تبيع تشتري هل ستحقق انك تحصل منه؟ لا. لإعراض اليقين وعقله ما مبني على الشكوك والأوهام، يعني يكون في بعض الناس منها مبني على الشك وعلى، إذا كان مبني على الوهم مو بدافع الإنسان، وإذا كان مبني على الشك ما هو بدافع الإنسان، ما هو بدافع إلا إذا غلب على ظن أن هذا الذي سيعمله سيجد له نتيجة طيبة. كما في الحاق النسبي في بعض الأحيان، يعني قصده أن الإنسان الآن الأولاد يلحقون بأبيهم في النسب، لكن هل يقين أن هذا الولد من هذا الرجل؟ ألا تكون قصة بسيطة في الموضوع هذا. في امرأة كانت حامية خرجت في الشارع وبعت الراعي تكسي من غرضك والدنيا مستشفى، وكانت مستشفى قالت للراعي في المستشفى أن يسكبها على الغرفة ترى هذا الولد له، طبقوا على الغرفة وسجنوه أجمعوه وضعوه، الرجل ما يدري شو القصة، قال والله المرأة تقول لهذا الولد هذا الولد لي أنا، قال طيب اعملوا يقول دار بين يوم جابوا الولد اللي جاي في ستة كشفوا على زوجها وإلى زوجها عقيم 100%. ما يجب جاءوا المطلب السلوان هذا فيه الشرط النبوي هذا خذوا من الولد وخذوا مني فوجدوها أخذوا من الحمد النبوي من الولد وأخذوا من الظل وجدوا أنه لا تثبت بين الولد وبين الظل شغلة والستة يعني ألحقتهم بأبيهم لكن ما ممكن هذا قصد يقول في الحاق لم يكن في بعض الأحيان يعني قد يلحق لأن الأخر أن الولد يلحق بأبيه وأمه وإن حاقت الأم بأمه هذا يقين ولهذا تجدون السحرة عندما يريدون أن يخرجوا السحرة من الحر لا بد أن يأخذوا اسمهم ما يأخذوا اسمهم أبدا يأخذوا اسم الأم لأن الولد لها يقين لكن كونه للأب هذا هو الأمر لكن هي اجتماعات لأن ما يقول للأب ومعظم الورع مبني على الأوهام وبعض الناس يكون عند الورع لكن فيه يتوهم أمور من الشيء فمن المصالح ما لا يتعلق به نفسه ولا يجده الا واجبا ومندوبا او مباحا ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحه ولا يجده الا مكروها او حراما وكل كسب خلا من المصلحه والمفسده ولم يكن في نفسه مصلحه ولا مفسده فحكمه حكم الافعال قبل ورود الشرع يعني ان الاصل فيها اباحه هذا المقصود يقول رحمه الله هذا ذلك والمصالح تتعلق بالغلول والحيوان والأعمار والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والدمم والأحلام هذه بالغلول والحيوان والأعمار والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والدمم والأعيان هذه تسعة في الأخر اللي هو قواعد الكبرى لأن هذا أنا جبته اليوم معي كتاب هذا لأن هذا من مجددين ومحقق تحقيق علمي طيب جدا وأنا جبته اليوم على أساس الشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا الموضوع هذا إن كان الرجوع إلى الكتاب هذه الأمور التسعة كل واحد منها عقد له فصلا خاصا به وبإمكانكم الرجوع إليه بعد هذا في موضوع آخر يقول رحمه الله فصل في بيان الحقوق في بيان الحقوق يقول رحمه الله الحقوق أربعة حق الله تعالى على العباد يعني هذا حق خالص لله على عباده عندنا مثلا التوحيد وضده والكفر وضده والإسلام ورد يعني لم يكفر به الإنسان هذه كلها حق لله جل وعلا وإذا أردت أنك تعرف الظاهر اللي يرد لك يميز لك حق الله جل وعلا من حق المخلوق فحق الله هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه هو الذي لا يملك المخلوق إصلاحه أما ما ملك المخلوق إصلاحه فهو الحق للحق فهو حق للعبد. فحق الله هو دليل لازم لكل مخلوق اسقاطه. يعني ممكن مثلا حاكم من الحكام يكون سلطه، ممكن يلغي الصلاه ولا يلغي فرض من فروض الصلاه ولا يلغي ركعه من ركعات فرض من الفروض، او يستفزه او يحرم، او مثلا يمنع الناس من الصيام لان الصيام يقولون يؤثر عند الناحيه الاقتصاديه، يعني في حاجه في الحكام في العالم هذا في الشرع المسلم اسقط رمضان واسقط صلاه الجمعه، قالوا ان صلاه الجمعه انها تاخذ وقت كريم ورأى أسقاطها من أجل الناحية الاقتصادية للبلد تحسين الحالة الاقتصادية، وكذلك أبقى الصيام عن الناس علشان يصير عنده نشاط في الأداء الاقتصادي وما إلى ذلك. هذا حق لله، ما في أحد يملك إسقاطها. ثانيا وحق لكل عهد على نفسه، ان في امور حق لك ان بينك وبين نفسك، هذا الحق الذي بينك وبين نفسك هذا لك الخير فيه من ناحيه النور فيه، او مثلا فرق المغني او ذكر حتى اختاره بان ما يتعدى الى احد. مثل الان ما يخص الانسان من السكن، ما يخص مثلا من الملابس، وكذلك المشارب والمآكل وما الى ذلك، هذا إيه؟ هذا حق لنفسه. والثالث يقول رحمه الله وحق لبعض العباد على بعض، يعني العلاقات اللي بينك وبين الناس حقك على ابيك وحق ابيك عليك، حقك على زوجتك وحق زوجتك عليك، وهكذا حقك على جارك حق جارك عليك، وهكذا سائر الناس يعطيهم الحقوق الاجتماعيه التي بينك وبين الناس، حقوق اجتماعيه فيما بينك وبين الناس. هذا هو الرابع. الرابع يقول وحق للبهائم على العباد، البهائم يعني الانسان يكون يملك بهائم، ابل، بقرة، غنم، يملكها، لكن لا حقوق عليها من ناحية مثلا الإحسان إليها، سواء من ناحية المأكل أو المشرب أو المبيت أو نحو ذلك. فالمقصود أنها، ويقول رحمه الله وهي مقدمة إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية. قوله وهي فرض عين وهي مقدمة، هذا إلى وهي مقدمة إلى فرض عين وفرض كفاية، هذا يرجع إلى الأقسام الأربعة، يعني كل قسم من الأقسام الأربعة في فرض عين وفي فرض كفاية. فحق الله في فرض عين وفي فرض كفاية، وحقك على نفسك هذا في فرض عين وفي فرض كفاية، وحق بعض الناس على بعض في فرض عين وفرض كفاية، وحق البهائم أيضا على العباد في فرض عين وفرض كفاية. ثم قال رحمه الله وسنة عين وسنة كفاية، يعني أن حق الله فيه سنة عين فهو تقليد الإلهات فيها أيضاً سنة عين وسنة اتباع. كل أمثلة موجودة في الهامش بإمكانكم أن تقرأونها. وليس في حق الله وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية، هذا استثناء مما سبق. وليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولا سنة كفاية، يعني قصده الذي في حق العبد يكون فرض عين ويكون سنة عين فقط، ما يكون فيه فرض كفاية ولا سنة كفاية. فمن الحقوق ما يكون أخرويا نحو يعني في الآخر كالعرفان والإيمان كما ذكرت لكم، يعني الإيمان وضده وما إلى ذلك. ومنها ما يكون دنيويا نحو كلذات المناكب المشارب الملابس والمناكب، ومنها ما يكون أخرويا لبالغيه دنيويا لقاطعه، هذا مثل الأوقاف ومثل الوصايا ومثل الصدقات وما إلى ذلك، هذا تجدونه نفع دنيوي لمن يأخذه، ولكن أجره أخروي لمن بذله. ثم قال رحمه الله: فصل في كذب الظن في المصالح وتفاهمه. قصد من هذا الكلام أن المسببات وهي تقول وجود المسببات ترتيبا على أسباب، هذا الظن الغالب أنه ينفع، لكن يقول إن عدم الوقوع على وقوع المسبب مع مباشرة السبب هذا نادر، تخلف المسبب عن السبب بعد وقوعه يقول إن هذا التخلف نادر. فيقول رحمه الله: كذب الظنون نادر وصدقها غائب، ولذلك بني جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على ظنون غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسط. يعني الناس الآن يؤمنون وصدقهم ويصومون ويجتهدون يعتبرون يحجون يجتنبون الاوامر يجتنبون الاوامر وما الى ذلك، على ان الله سبحانه وتعالى يقبل عمل انفسهم ويقبل لهم ما قبل من نفسه من جهه اخرى ويقبل عملهم من جهه ثانيه. قل هذا هو الغالب، لكن متى يكون هذا؟ إذا توفرت الأركان والشروط والواجبات وجبت الواجب الأربعة، إذا توفرت الأركان وتوفرت الشروط وجبت الواجبات وجبت الواجب. أما مثل هذا هذه حرمة المصلحة دون المفسدة ومسيسة الحاجة، فمن بنى على ظنه بالمصالح أو المفاسد ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه بذلك فقد أدى ما عليه. مثل الآن كثير مثل الآن الرجمان الذي بالناس الناس ما تتوقع بأنه على الله هو يعطي نفسه، لكن أنا ما تتوقع من الواقع يفتخر في مجلس من المجالس يقول أنا صليت بالناس 15 سنة بدون يوم. لكن أنت باعتبار ظنك أن يكفي، ومن أتى مصلحة يظنها ويعتقدها مسألة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد، ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مسألة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد فسق وانحزل عن الشهادات والروايات والولايات ولا يعد فيها. يأخذ أما أتكلمكم إلى الواحد في رجل متفق له مع امرأة ويروح لها إلى صلى الله عليه ويروح لها في مكان آخر ويأكل معها أكل يقول الزوج اللي أنا عندي ضيف صلى الله عليه وسلم ويأكل الزوج ويأكل هو المرأة هذه هم يصحوا وياه ما يزعل هم يصحوا زوجته استنكرت منه وما تصبر يوم من الايام وما يرتاح في المكان اللي هو يجلس فيه هو ويا المراه ويقول كله يروح فيه. قال عندي في هكا ليله قال عندي ضيف قال في شهر. صلى عليه العشاء قالت والله انا هذيك تاذن لي ورد اهلي. راحت واشتكت المراه دي وجلست في مكان. صلى هذا هو جاي ولقى الحرمه في المكان هذا وجابت عشاء وتعشت هو جاي وصلحت وجابت معاه من الاول هي ابقت اكل على اساس انه يخلي الجسم الوحى ابقى الاكل قبله شغل الوحى عشان على عمل انه تبي تجي مره ثانيه وتجيب هذا الآن جامع زوجه زوجته في ورقة الأمر لكن جامعها على أنها هي الأجنبية هذا قصده ومن أتى مصلحته هي في ورقة الأمر زوجته يظنها أو يعتقدها مفسدة يظن أنها هي الأجنبية يظن أنها يعني هو عارف معتقد أن هذه صاحبتها القديمة هذا الكتاب على هذا يقول الإنسان إذا أتى مصلحة في واقع الأمر لكنها مفسدة في ظنه يعني تعمد المفسدة يقول هذا التصرف يقول هذا يخل بعدالته وذكر أنه لا يقبل في الشهادات في الخبر ولا بالرواية في الحديث ولا في الولاية يعني ما تحط المؤذن ما تحط الإمام ما تحط القاضي ما تحط أحمد لماذا؟ لأنه تعمد الفسق لأنه تعمد الفسق ولا يحط فيها الحد هذا من المحكمة ما علينا لأنه لم يتحقق المفسدة وكذلك لا يحافظ عليها في الآخرة يخاف من حقق المفسدة ومن أداء مفسدته يعتقدها أو يظنها مصلحة واجبة أو مجبولة أو مباحة فلا إثم عليه لظنه لأنه يظن أنها مصلحة ما يظن أنها مفسدة عكس المفسدة ويترتب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة بها من تدريب يعني إذا كان يترتب عليها أمور مالية لأن ضمان الأمور المالية هذا من خطاب الورقة وليس من خطاب التكليف وهذا هو منتهى هذا الدرس والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقفنا على صفحة 55 صلى الله عليه وسلم الشيخ بارك الله فيكم ونقدر أستاذي المعلم طيب وإخوانك بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل في قاعدة لا إيثار في القرب في القرب لا إيثار في القرب كيف تطبق هذه القاعدة مع أدب تقديم الكبير والسابق في سد الفرج في الصفوف المتقدمة؟ صياغة القاعدة الإيثار كالقرب المقروب هذا نصر الإيثار بالقرب المقروب لكن هذا لا يصل على الساحل لماذا؟ لأن الناس يختلفون لكن كده الحق كما قد قال جل وعلا يقول على انفسهم ولو كانت الحضاره يعني يجرون غير ان الله مدحهم فهذا يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحداث. وعمر رضي الله عنه كان اذا لقي احد من ابي طالب في الطريق كان يسلم عليه. اما ابو بكر لا يبدا عمر بالسلام فوافق عمر من ذلك فشكاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء احد رضي الله عنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ما تكلم به عمر. قال صحيح انا لا ابدا بالسلام ولكنني ارد عليه. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال سمعتك تقول من بدا اشار بالسلام فلم ارد في البيت بالجنه فاحببت ان يكون هذا البيت فهذا إيثار من عبد رضي الله عنه لعمر في هذا البيت والرسول صلى الله عليه وسلم لم يظهر على عمر. الإيثار بالضبط الأصل فيه الكرامة لكن من حيث التربيط هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل معنى ذلك من لم يتفقه بالدين ما أراد الله به خيرا والعياذ بالله؟ الجبر في نظرية في الشريعة وهي نظرية التفاضل وفي تفاضل في الأمور من جهة الأشخاص والزمان والمكان والحال والفعل إلى غير ذلك. وقد ذكر القرائن في الفروق ذكر فرقا في التفاضل ذكر فيه 20 فرقا وفيه رسالة في التفاضل في باب العبادات فقط. فنظرية التفاضل هذه موجودة فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ليس له مفهوم مخالف بمعنى انك لا تقول ان الذي لم يفقه في الدين هذا لا خير فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجلا فقال ما تقولون في هذا؟ قال هذا ان سقط زوج وان سال راضي وان شفع شفع. ثم نظر وسأل عن حالة الحروب من ناحية اللباس ومن ناحية الجسم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن خطب لم يزوج وإن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطى. قال هذا خير من ملء الأرض من ذهب. وأنا أتفق بما سبق وفي الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال له يبكيكم وفد من اهل اليمن له ورديه هو بها اعظم لو اقسم على الله لاقرب فان استطعت ان يستغفر لك فافعل. هذا عمر كان يدخل ويقول في وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم اذنت لاهل الارض فرجعت وولد أبو بكر بأهل الأرض فرجع وولد عمر بأهل الأرض فرجع. والمقصود أنه ولد بإيمانهم وأعمالهم ولد بإيمانهم وأعمالهم وقال بأهل الأرض ما كان فلان أثنين ولا ثلاثة ولا أجرا ومع ذلك يقول له فإن سبع سلم يستغفر لك من بعد. فلما جاء روح اليمن سأل وقال هل معكم بويس القرن؟ قال نعم. فدعا فقدت عليه ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال لك انك تطلب مني ان استغفر لك؟ قال لا. فاستغفر له. فالمسائل هذه ما هي مسائل وفيها في الايه لا اخلاق يكون حلمه حجه عليه. ما يكون حجه الله يكون حجه عليه. فالله سبحانه وتعالى يختار كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن مسألة كون ان نفهم مفهوم هذا فلهذا ونقول كل شخص لم يتفقه في الدين فلا خير فيه هذا ليس بصحيح. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما وصل به الناس من انشغالهم في قضية الأسهم والمضاربة بها، وقد اختلطت كثير من الأمور على الناس في هذه الأسهم، ألا ترون من قاعدة درء المفسدة وجلب المصلحة ألا يضارب الناس في هذه الأسهم لاشتباه الأمور؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع المكاسب، يعني بين المكاسب مشروعا وبين المكاسب محرما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينه الله المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شمع اتقى الشبهات الذي استرضع لكونه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يرشد ان يرتب احكام العالمين. الا وان يكون لهذه الزنا الا وان يحكم الله من حالهم. لكن هم يتخبطون من ناحيه انهم لا يتورطون عن سلوك قليل يكون محرما لكن يكون فيه كسب. يكون فيه كسب. مساله يعني حجر على الناس هذا كل واحد كما قال جل وعلا في سوره الاسراء: وكل انسان الزمناه طائره في عرضه. فهو مامور بان يسعى بالكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام. فهذا ليس من جهه اصل التشريع ولكنه من جهه سوء التطبيق من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن ندعو على الكفار في القنوت ونخصص أشخاص من الكفار بالدعاء عليهم؟ الأكل الحال في الأمور العامة هذه تحتاج إلى إذن من ولي الأمر. أما بالنظر إلى كون الإنسان الذي سلط الإنسان على شخص معين، الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين لا جاء اللعن في القرآن باعتبار الصفات، ما جاء باعتبار الأعيان إلا في نادر مثل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى إلى آخره. وأما بالنظر إلى يعني الدعاء على شخص معين، الدعاء على شخص معين إذا ظهر شخص فيه أذى بين على المسلمين مقصود، يعني مقصود، فهذا ما في مانع من تخصيصه بالدعاء عليه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على ربع الإخوان ودعوا على أشخاص معينين. المسألة تحتاج إلى مناط الحكم، يعني السبب الذي يوجب أو الذي يشور إليه تبع هذا الشخص المعين. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يكتب في بعض الصحف ويقول أن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة هل هو كافر؟ وإن كان كذلك هل يجوز للسلطان أن يأمر بأن يستتاب؟ على كل حال هذه مسألة ترجع إلى ولي الأمر ولا ترجع لي ولا أنا. أقول هذا سؤال يرجع إلى السلطان لا يرجع إلي ولا إليك، لأنك أنت ما تسوي شيء. يقول قال الشافعي في كيفية طلب الرزق الأولى على الشيوخ، الثانية على الدواوين والكتب، وذكر شرطين: يأخذ المفاتيح العلوم من العلماء، اثنين الاعتماد على كتب المتقدمين دون المتأخرين. أما تعليمكم على هذا التقسيم، هذا تقسيم ممتاز، أنت تعلم عليه لأن مجالك على علم. القول قال ان كان شيخه كتابا لان اشرحه واحدا من طوائف هذا الصحيح. الامام الشافعي رحمه الله يقول اعطي الغدر كل سنه تعطي للعقل، الله تعالى يقول وهو كل ذي علم عليم ويقول ما تؤتيكم من العلم الا قليلا، لكن من مشكله ما رأيه من تهانيه أن القراءات يتوسط إلى مكياه أحفظ القرآن وكانه وأقرأ ليستمع ما يكون لسيرة القرآن وقرأ منه الحقائق من كل الدرس وما إلى ذلك بدلا من أن تتوسط في علم القراءات. السلام